ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يفطر حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرق حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. متى يقضي قضاء رمضان الأيام التي كانت عليه من رمضان؟ فالظاهر أنه يقضيها متى تيسر له، ووقته واسع إلى شعبان، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها، لا سيما إذا كان مشغولا. فعائشة كانت مشغولة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، والضيوف والوفود الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت ترى عائشة رضي الله عنها، وهذا من الفقه، ألا تقضي حتى يعني ألا تقضي في تلك الأيام لوجود يعني السعة لها في القضاء، مع الضيق لها في أداء واجبات أخرى هي ضيقة. فمثل هذا يقدم الواجب المضيق على الواجب الموسع. وهذه الأيام وهذا قد يفوته، قد تفوت عائشة رضي الله عنها أيام من الست من شوال مثلا والعشر من ذي الحجة، قد يفوتها كل هذا. فرجل قال وسأل أبا هريرة، قال له: إن علي أياما من رمضان، أفأصوم العشر تطوعا؟ قال: لا، ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت، يبدأ بالواجب ثم تطوع. وكذلك ست من شوال يبدأ بها أول، يبدأ بالفريضة أولا والقضاء ثم الست. فإذا قالت عائشة: ما كنت أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، دليل على أنها لم تستطيع أن تصوم هذه النافلة، ولا نافلة في أثناء السنة لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أعمال النساء كانت شديدة وكثيرة. فالمرأة يؤتى لها بالحبوب فتطحنها وتعجنها وتخبزها، وليس خبزا لزوجها فقط بل لأضيافه ووفوده، فعمل وشغل كثير وأداء لحقوق واجبة كثيرة من حق الزوج والضيف ونحو ذلك. فهذا من الفقه لعائشة وغيرها ألا تبدأ بهذه النوافل حتى تؤدي الفرائض، فإن تعارضت مع الفريضة، فإن تعارضت فريضة مع فريضة فيقدم كما قلنا الواجب المضيق مع الواجب الموسع على الواجب الموسع. وأما المسألة الأخرى وهي مسألة هل يقضيها الأيام متتابعة أو لا، الصحيح أنها عدة من أيام أخر، كما أفتى بذلك معاذ وغيره من الصحابة، صم كيف شئت، إنما هي من أيام يعني عد، إنما هي قضاء لأيام معدودة، فتصام كيفما شئت، إما متتابعة أو مفرقة. وظاهر صنيع عائشة رضي الله عنها أن يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء أولا، ولولا ما منعها من الشغل، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير. وأما قول من قال بأنه لا بد من التتابع في الأيام فهذا يتنافى مع التخفيف المقصود من الرخصة. لا بد إذا أردنا أن نبحث عن حكم فقهي أن ننظر إليه من جوانب متعددة، من جانب النصوص الموجودة فيها والأثار وفهم السلف جانب آخر، وجانب ثالث أن ينظر لروح الشريعة في هذا الأمر ومقاصد الشرع فيها، فيعمل الأدلة وفق مقاصد الشرع وروح الشرع في هذا الحكم أو في هذه المسألة. فإن كان الشارع فيها يسد فيها الأبواب ويسد فيها الذرائع، والأصل أنه يمنع منها، فيشدد فيها ويغلق فيها الأبواب على فعل ذلك. وإن كان مقصد الشارع منها التوسع والرخصة والتيسير فينبغي أن يكون القول له يعمل الأدلة فيما يوافق التيسير على الناس. وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الناس، ينظر المسألة من جانب واحد وهو جانب الأدلة التي عنده، ويكون فيه قولين فيغلب جانب الشدة، مثلا احتياط للدين وكذا. طيب الشارع هنا خفف في مسألة الصوم في عدة من أيام أخرى، إذا كان مريضا، إن كان معذورا، إن كان مسافرا، فيه رخص. في مسألة كذلك الصيام والفطر، التعجيل والتأخير في الفطر والإمساك، الأصل فيه التيسير وأنه كذا. فما دام أن الشارع يسر فيه وخفف فيه ينبغي أن لا نشدد نحن ونعسر فيه. في مسألة المسح على الخفين ضربنا مثال قبل ذلك بهذا، الأصل فيها التخفيف والتيسير وأنها رخصة، خفف الله فيها فينبغي أن تخفف، فلا تأخذ بالأقوال التي فيها تشديد في موضع الرخصة، ولا تأخذ بقول فيه تخفيف وتيسير في موضع الشدة والحزم وسد الذرائع كالشرك والتبرك والتوسل ونحو ذلك. كلما وجدت بابا سده في هذا، والقول الذي فيه شدة في هذا الباب أو في المعاصي والاختلاط والنساء تغلق هذه الأبواب، أبواب الفتن هذه تغلق الأبواب، والقول الذي يمنع فيها يكون أقرب لروح الشريعة ومقاصد الشرع فيها. واضح هذا يا إخوان؟ هذه مسألة أصولية مهمة لا يعتني بها كثير من الناس أو لا يلتفت إليها كثير من الناس.